بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعد هذا لقاء جديد مع الرحلات المباركة مع شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، وهذا هو المجلس 43 الثلاثاء 26 من ربيع الأول 1440 الرابع من ديسمبر 2018. وكنا قد شرعنا في اللقاء السابق في الشرح فصل زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير، صفحة 1 على 32 من المجلد الأول، وانتهينا من المسألتين الأولتين في هذا الفصل، والآن مع المسألة الثالثة. وقوله رحمة الله تعالى عليه سيدنا الإمام النووي: نفعنا الله بها وبعلومه في الدارين آمين. وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلة الحديث، رواه يعني الحديث، وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت اللي هو مين، هو ده اللي هو مين الثقة الضبط المطلق، وأوصله أو أوقفه في وقت فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي، أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله في الحفظ يعني والضبط، أو مثله في العدد أو أكثر منه في العدد وأحفظ أطلق. لماذا؟ لأن زيادة، لأنه أي الرفع والوصل زيادة إيه؟ زيادة ثقة وهي مقبولة. يبقى إحنا فرعناه في هذا في الاختيار هنا أن زيادة الثقة مقبولة مطلقة، سواء كان هذه الزيادة لم يرويها الأكثر أو لم يرويها الأحفظ. لماذا؟ لأن من علم حج على من لم يعلم، فزيادة الثقة هنا مقبولة لأنها فيها زيادة إيه؟ فيها زيادة علم. وأيضا كما ذكرنا في الحديث في اللقاء حديثنا في اللقاء السابق، علشان برضك يصل إلى هذا أنه رواه بعضهم متصل وبعضهم مرسلا جمعه وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، هنا فيه وفي جمعه وعرض من الأحاديث بعضها على بعض ومقارنة ثم إيه ثم نقد، كل ده شغل بيتعمل حتى وإن أتينا به في أسطر قليلة. ده مع الأرض الواقع لو مسكت حديث عشان تحكم عليه بهذا، تخيل أنت العمليات العلمية اللي هتعملها والوقت اللي هتبذله والمجهود. وقيل الحكم لمن أرسله أو وقفه، قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين إذن الحكم إيه للإرسال ويعتبوها علم. وقيل الحكم للأكثر وقيل للأحفظ، الأكثر عددا هيبقى الحكم ليهم وقيل للأحفظ. هنا بتقف الصنعة في قول اللي قال الخطيب هو قول أكثر المحدثين، بتقف شوف هنا الفقهاء بيقولوا مقبولة الحكم لمن رفعه، المحدثين بيقولوا لا ده الحكم لمن أرسله وأوقفه. فهنا بتقف إيه؟ بيقف اتجاهين في الترجيح، اتجاه معاه القياسات العقلية والفهم العام النادي زيادة ثقة والنادي زيادة علم، ومن علم حج على من يعلم، فده علم وقف وعلم أنه مرفوع أو زاد هذه الزيادة فبيستخدموا هنا التفقه والقياسات العقلية والمعاني العقلية. المحدثين أهل صنع فيعتبوها هنا على طول، ده هنا كده دي مخالفة، والاحتياط ان انا احكم بالإرسال والوقف، ولا أنسب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رفع إلا إيه إلا بيقين، فينظر لها على طول على إنها إيه على إنها علم. وقيل قول إن الحكم للأكثر، يبقى هنغلب الناحية العددية فالحكم للأكثر، وقيل الحكم للإيه للأحفظ الأقوى في الضبط والإتقان. عمليا بقى وعلى أرض الواقع، حديث حديث الصراحة بيبقى النظر فيه في الترجيح، ومسالك العلماء في هذا متعددة وأنظارهم دقيقة جدا، وأحيانا تلاقيهم رجحوا إيه قول الأكثر، وأحيانا تلاقيهم رجحوا قول الأحفظ، وأحيانا تلاقيهم خدوا بقول من أرسل وأوقف فأعملوا كلام أكثر المحدثين، وأحيانا تلاقيهم خدوا بقول الجمهور ومالوا للرفع. لماذا؟ لأن بتبقى الحديث اللي فيها اختلاف ديا ما بيبقاش في المسألة الواحدة دليل واحد، ساعتها بنبتدي نبحث عن القرائن الأخرى والأدلة الأخرى والسياقات التانية ونرجح بيها، فبتبقى العملية هنا صعبة قوي وبتاخد مجهود جامد في الشغل العلمي، والراجح فيها ممكن بيبقى راجح لأدلة خارجية تانية بتقوي معانا. أنا هميل للأخذ بمذهب الجمهور هنا كلام الفقهاء، ولا هقول بالوقف والإرسال على حسب المتن. في متن يأتي لنسبنا لسيدنا النبي في الرفع ده، في متن يأتي له موافقات كثيرة وشواهد فهميل لرفعه، في متن يأتي لا ده كده ده الإرسال والوقف فيه أقوى، وهكذا. فالحقيقة بقى على أرض الواقع وعند التطبيق ربما مال المجتهد من الأئمة، ده كلام مال المجتهد من الأئمة، مش هنطبق بقى كلام، مش هنقبلها مطلقا ونطبق كلام الفقهاء، ولا هنوضها مطلقا ونطبق كلام المحدثين، ولا هناخذ معايير الأكثر والأحفظ، إنما دي هتبقى معايير محطوطة قصادنا موازين، وعلى حسب الحديث أو على حسب الزيادة اللي جاية حديثا حديثا مع جملة أدلة الباب، مع جملة أحاديث الباب، مع جملة عمومات الشريعة، بنقدر نشوف هنسلك في الحديث موضع النظر أي مسلك. ننتقل بعد ذلك إلى الفصل التالي صفحة 33، وهو إيه في التدليس. الفصل التدليس يعني طويل شوية، حوالي تلتين الصفحة أو الصفحة تقريبا أغلبها يعني، فهنقطعه مقاطع ونشرح مقطع مقطع بإذن الله تعالى. قال رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين: فصل التدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن عاصره، ما لم يسمع منه موهما سمعه قائلا قال فلان أو عن فلان، أو نحوه، وربما لم يسقط شيخه، الوسط اللي ما بينه وبين القائل، وأسقط غيره، يبقى في وسط تاني، لكونه ضعيفا أو صغيرا تحسينا لصورة الحديث. ده كده ايه تصوير القسم الأول، نقف عنده كده. المسألة اللي بعديها وهذا القسم مكروه جدا، ده يبقى حكم هذا القسم، يبقى خلينا نقف هنا كده عشان نفهم ايه صورة ايه هذا القسم. أن يأتي الراوي فيروي عمن عاصره، يبقيد هنا إيه عمن عاصره، عاصره يعني إيه؟ يعني كان في عصره ويمكن أن يلقاه بالفعل ويسمع منه. إنما لما تروي عمن لم تعاصره، لما جاء قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف أن سيدنا بيننا وبينه 15 قرنا. لما نيجي نقول قال الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي مات 204، فمعروف بيننا وبينه 1200 سنة، فده بالتأكيد لم أسمع من ليه، لم أعاصره. إنما لما أجي وأقول مثلا قال الشيخ الشعراوي، أنا عاصرت الشيخ الشعراوي لكن لم ألقه قط، أو أجي أقول لك قال الشيخ جاد إيه جاد الحق شيخ الجامع الأزهر ولم ألقه قط، أو مثلا قال الشيخ إيه سيد طنطاوس الإمام شيخ الأزهر رحمة الله تعالى عليهم جميعا، هنا في معاصرة في احتمال لقي. فأروي عنهم آية، طيب لازم أقول لك سمعت فلان قال لي عن الشيخ جاد الحق رحمة الله تعالى عليه إنه قال كذا كذا كذا، يبقى ما لم يسمعه منه موهما أنه صحيح. يقول لك أنت السداني، ما شاء الله، أنت رحت وقعدت معه وسمعت منه قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال كذا، موهما سماعه منه وهو لم يسمعه بل في وسط، فلازم تبلغني أو سمعته في التلفزيون طيب ولا حد نقل عنه، فلابد أن تبين وسطه في النقل، وإلا ولا إيه يصير إيه مدلسا. تعالوا بقى نرى أن يروي عمن عاصره، لابد من وجود معاصرة وإن كان لقي، ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا قال فلان. طيب سواء بقى اللي انت عصرته ده سمعت منه او لم تسمع منه، هيخش في التدليس. على فكرة بعض الناس مش عارف الحكاية، يعني مثلا انا معروف بطول الصحبة لمولانا الامام علي جمعة، المفروض والصح والمنهج اللي سمعته منه هقول قال سيدنا الامام. طب واللي سمعته منه بواسطة، فواحد قايل برضك قال سيدنا الامام، ابقى انا كده مدلس. لازم اقول لك ده قابلت فلان من تلامذة الشيخ فحكى لي عن الشيخ انه قال كذا، طبعا ما سمعتوش بنفسي، لابد ان توضح الواسطه، والا هبقى انا كده مدلس لان معروف بطول الصحبه لمولانا الامام. فلما اجي اقول لك ده سيدنا الشيخ قال كذا او مولانا قال كذا، مهما انني سمعته لان انا عاصرته ومعروف باللقي ومعروف بطول الصحبة له، هذا كده تدليس. ومن شر التدليس على فكرة كمان، لأنه كده أنا بوهم وبأغرر بالسامع ليعتقد أني قد سمعته منه سماعا مباشرة. شوف أمة الصدق، شوف صدق المنهج، حتى اللي انت معروف طالما قلت قال لابد انك تكون سمعت، ما سمعتش يبقى لابد ان انت تتثبت في الاداء وتؤدي، تقول انا سمعت فلان قال عن فلان، لانه ممكن يهم، ممكن ينقل كلام مش دقيق، ممكن احتمالات كثيره، ممكن نقل فهمه مش نقل لفظه ولا نصه، فيدخل فيها عمن عاصره سواء كان سمع منه اصلا او لم يسمع، ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان أو نحوه. فلابد أصرح بالسماع، أقول سمعت مولانا الإمام قال كذا. طيب ما سمعتش منه مباشرة، المدلس يقول إيه، ممكن يقول وحكي لي وقيل لي عن الإمام، إذا ما حبش تصرح بمن سمعت منه، أو تقول سمعت من فلان الفلاني من تلامذة مولانا أنه سمع من فلان أنه سمع من مولانا كذا، فتحكي الإسناد. وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره لكونه ضعيفا أو صغيرا، يكسف أنه يروي عن صغير في السن وسط ما بينه وما بين شيخه، ويكون هو طويل الصحبة له والتلميذ اللي بينه من شيخه تلميذ لسه جديد، فيتكسف يقول لك يعني أنا هروي عن فلان العيل بتاع ابن المبارح ده، فيتكسف يروي عنه تحسينا لصورة الحديث. ادي صورة ايه، خدوا بالكوا هنا هو ماشي صح كده، بيديني الصورة الاول بعدين يذكر لي الحكم، وبعدين يذكر خلاف العلماء في حكم هذا الايه هذا القسم. طيب حكمه ايه؟ وهذا القسم مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. وكان سيدنا الإمام شعبة رحمة الله تعالى عليه نفعنا الله به وبعلومه في الدارين من أشدهم ذما له، وظاهر كلامه أنه حرام، كلام سيدنا الإمام شعبة، وتحريمه ظاهر. ده بقى كلام سيدنا الإمام النووي بيختار أن تحريمه إيه؟ تحريمه ظاهر. لماذا؟ فأنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، لأنه هنا كده السند منقطع، فأنت أوهمت أن السند متصل، فلما توهم أن السند متصل وأنت ثقة وشيخك ثقة، هحكم على الحديث بأنه متصل ورجاله ثقات، فهحكم على السند بأنه صحيح، ويطلع فيه وسط فيه انقطاع، والانقطاع ضعف. فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به. أدي أول إيه سبب للتحريم. تاني سبب، ويتسبب أيضا التدليس إلى إسقاط العمل بروايات نفسه، يعني بروايات المدلس، لأنه أول ما هعرف أنه مدلس هخاف منه، وهبتدي إيه أحذر من حديثه ولا أحتج به، خلاص ده مدلس، فيضيع العلم الذي عنده بسبب هذا الإيه؟ بسبب هذا التدليس. يا سلام. يبقى تاني إيه؟ تاني سبب يجعل تحريم هذا النوع القسم التدليس ظاهر، إسقاط الإيه؟ تضييع العلم، تضييع الانتفاع والعمل بمرويات الإيه؟ المدلس. ويجعلنا نتوقف فيه وضرور حتى يسقط العمل به، مع ما فيه من الغرور. ده حاجة ثالثة، هو سبب ثالث من الغرور، ايه؟ من التغيير بالسامع فيعتقد انه متصل وليس كذلك. ثم ان مفسدته، ده بقى رابع سبب، ثم ان مفسدته دائمة، مفسدة التدليس دائمة، مش هتلتفع لانها ثبت خلاص عليه التدليس وثبت الحديث مدلسا، فهتفضل مفسدة التدليس دائمة إلى يوم الظهر ومعرة على فاعلها. من أربع وجوهه أنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، وأنه يتسبب في إسقاط عمل الراوي المدلس، وأن فيه تغيير بالمتلقي، وأن مفسدته دائمة. شوف كلام الفقيه بقى، شوف كلام الفقيه الإمام النووي، وبعض هذا، بعض هذه الوجوه الأربعة يكفي في التحريم، فكيف إذا اجتمع، فكيف باجتماع هذه الأمور، فكيف باجتماع هذه الأمور إذا اجتمعت عليهم هيئة على حاجة واحدة، يبقى ظاهر التحريم ظاهر جدا وواضح. ده كده يبقى ميل من سيدنا الإمام النووي إلى استظهار. وده ما نيجي نحكي بقى، طب مذهب الإمام النووي هنا إيه؟ أنه استظهر تحريم هذا القسم، لأن الجمهور زي ما هاتي في آخر الفصل أن الجمهور على عدم التحريم بل إيه مكروه جدا، زي ما هو قال كده، هو هذا القسم مكروه جدا. ده حكاية مذهب الإيه الجمهور، أنه إيه مكروه جدا وكده. يبقى هنا كده سيدنا الإمام النووي استظهر الايه الكراء الايه التحريم بايه بسبب ايه هذه الامور المفاسد التي اجتمعت في ايه في ذلك. عجباني قوي عبارة ايه دي، لازم نفهمها. شوفوا هو بيحكي كلام الامام شعبة، بيقول ايه؟ وظاهر كلامه انه حرام. طب ليه ما قالش انه ذهب الى انه حرام او حرمه شعبة؟ معنى كده أنه ذمه ذما شديدا لا يقال مثله، مثل هذا الذم الشديد، إلا في المحرمات، ومع ذلك لم يصرح بالتحريم. طب من صرح الإمام شعبة بإيه؟ بالذم، الذم الشديد الذي لا يقال مثله إلا في المحرمات. فهمنا كده؟ فلما آجي لا الإمام اللي قصادي وهو بيتكلم في الحاجة، شوف كيف نفهم كلام العلماء وكيف ننقل مذهبهم. نقطة مهمة أو فنية. هو ليه هنا ما قالش حرمه شعبة، إنما قال إيه وظاهر كلامه أنه حرام. يبقى هنا الشعبة عمل إيه؟ نما واحد لم يصرح بالتحريم صراحة وقال هو حرام، نما اثنين ما العمل إيه اشتد ذمه له ذما لا يكون مثله إلا في المحرمات. فلما نيجي ننقل في هذه الحالة، طيب أنا أصلي بقى هذا الكلام من سيدنا الإمام شعبة الذي فيه ذم شديد، لما أجي أنقل مذهب أقول إيه وظاهر كلامه التحريم، ما روحش وجازف وتهور وأقول إن شعبة إيه حرمه. لا، خد بالك شعبة حرمه أو إيه معناه أنه صرح بالتحريم، صرح بالتحريم أنه قال إيه، قال هو حرام أو قال هذا محظور. طيب المجازفة بقى إنه جاي قايل كده وبينما هو لم يقل هذا، إنما عمل إيه شدد في ذمه. فشدة الذم دي بما لا يكون مثل هذا الذم إلا في شيء محرم، فهو وظاهره التحريم. فدي نقطة فنية ناخد بالنا منها ونبقى ملتزمين بها وواعيين ليها عندما ننقل كلام الأئمة ونحكي ما مذاهبهم، إذا أردت أن تحكيها بدون إيه ما تورد إيه عباراتهم من باب الاختصار أو التخفيف. ونكمل حديثنا عن التدليس في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. بلغ المجلس 43 الثلاثاء 23 من ربيع الأول 1140 الرابع من ديسمبر 2018. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.